بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدعاء هو دعاء نزول النعمة وتمامها ودوامها. أسأل الله أن تنزل وأن تدوم وأن لا تزول وأن تتم. ارفع يدك وقول آمين. اللهم إنا نسألك من النعم أو من النعمة تمامها. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية دوامها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن العمل أصلحه، ومن العلم أنفعه، ومن الرزق أوسعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.